لا تصلوا في مرابط الإبل فإنها خلقت من الشياطين، شياطين الحيوانات شطن يعني بعد عن الخير. فأخلاق الإبل فيها أخلاق شاذة وعنيفة وحادة، ومن يخالطها يتأثر بها، والصلاة هناك يعني تؤدي إلى تشعث النفس، كما أن على رأس كل بعير شيطان، فهو للطبع شيطان يعني الإبل شياطين الحيوانات، بمعنى أنها بعدت عن الطباع العادية لكثير لأكثر الحيوانات المستأنسة. أنت ما تقارن بين البقر والغنم وبين الإبل، تلاقي الإبل فيها ليه الشدة والغلظة والحقد الدفين، اللي ممكن الجمل ده يقعد فاكر الأذية اللي أزهله صاحبه سنين طويلة ينتقم منه في وقت من الأوقات. ها؟ لا، ده نتكلم على جنس الإبل. جنس الإبل ليس خلق القصوى، كان خلق طيب. نعم، الشياطين إيه؟ لا، الجمال خلقت عادي من الجن اللي خلقت من النار. كلمة شيطان، في شياطين إنس، في شياطين جن، في شياطين حيوانات، زي الكلب الأسود شيطان لكنه من الطين. اللي بركة.